أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري. صدقك أي قال لك قولا صادقا. يحثو أي يأخذ. لأرفعنك أي لأذهبن بك أشكوك. من فوائد الحديث: الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، الفاجر قد يتلقى الحكمة فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، الكافر قد يصدق ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، الكذاب قد يصدق. الشيطان من شأنه الكذب. الشيطان قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته. من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. أن الجن يأكلون من طعام الإنس. الجن يتكلمون بكلام الإنس. الجن يسرقون ويخدعون. فضل آية الكرسي وفضل سورة البقرة. الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. السارق لا يقطع في المجاعة. المسروق إذا لم يبلغ النصاب لا يقطع، لذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. جواز جمع زكاة الفطر في رمضان قبل ليلة الفطر. قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال أبي هريرة وإقراره على تركه دلالة على فقه أبي هريرة رضي الله عنه. المؤمن يرحم الناس ويشفق على ذي العيال ويعين المحتاج. المؤمن ينشد الحكمة فهي ضالته، ويطلب العلم فهو نهمته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم. من فوائد الحديث: الرواية الأولى هي المحفوظة، يشهد لها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. بيان فضل سورة الكهف وأن فواتحها تعصم من فتنة الدجال. إخبار عن أمر الدجال وبيان ما يعصم منه. حفظ القرآن وتدبره يقي كثيرا من مصارع السوء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. النقيض الصوت. من فوائد الحديث: فضل فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة. كتاب الله نور يهدي للتي هي أقوم. المؤمن يقرأ كتاب الله ليعمل به، ويسأل الله العون على السداد في ذلك. أن السماء لها أبواب ينزل منها الأمر الإلهي، ولا تفتح إلا بأمر الله، إذ لكل باب منها أمر معلوم. إثبات صفة العلو لله العلي العظيم. باب استحباب الاجتماع على القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. حفتهم أي أحاطت بهم. من فوائد الحديث: الحث على طلب العلم والاجتماع له ومذاكرته. أشرف العلوم التي تذاكر وتدارس هي كتاب الله تعالى. من وسائل حفظ العلم تدارسه وتذاكره، وكل هذا يؤدي إلى فهم جماعي وفقه سديد، وبخاصة عندما تجتمع عدة آراء على مسألة ما. مجالس العلم لها منزلة خاصة عند الله عز وجل، وذلك بأن تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويتوج ذلك كله بذكر الله لهم في من عنده. لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، وهي مجالس العلم، دليل على علو الله تعالى على خلقه. رياض الصالحين.